الله الرحمن الرحيم، موقع القرآن حياتنا يقدم شرح من مول البر فيما زاده كتاب نشر القراءات العشر عن الشاطبية والضوء لفضيلة الشيخ محمد بن محمد هلالي الأبياني، والآن مع الشرح لفضيلة الشيخ سعيد صالح زعيمة السكندري. يقول الأبياني: إن ينفصل فالقصر لي عدم ظل يمن وأجبع مذ والاتصال كل. طبعا في الشرطية مسألة المدود مش واضحة، لكن في الطيبة وضحها. قال إن حرف مد قبل همزة مطولة جد شد ومسؤول فن، يبقى المذكر له الخلاف في مد المنفصل وتوسطه. عشان كده قال واجب عنيز لو المد للنقاش في المنفصل والمتصل. وقال فين وقصر المنفصل باللي حمى عن خلفهم داع ثمل، فزاد اللي هي عد حفص وهشام ويعقوب زاد له المد مد ظل يعقوب يمن والسوسي، لانه قال بلي حما عن حفص والبصريان وهشام وقالون وخلف المنفصل لو قصر وتوسط. يبقى ان ينفصل فالقصر لي عد حفص ليس له الا التوسط من السطريه وفوق التوسط وايضا من الطيبه، وعن بكر ملا وسط أربعة وقيل بينهم نال خمسة. يبقى المنفصل له القصر في هشام من الزيادة في الطيبة على وكذلك حفص له عد له القصر، وزاد يعقوب التوسط والسوسي التوسط من الطيب. وأشبع من زاد للنقاش وطريق بن ذكوان إشباع المنفصل. ثم قالوا اتصل كل اشبع المنفصل الكل واشبع منفصل الكل عن بعض. في الشرطية مسألة المد والقصر غير واضحة. يقول مثلا إذا ألف أو ياء ولد مع كثرة أو واو عن ضم لقى الهمس طولا. طب لمن؟ لم يذكر. وكان أولى أن يقول الحرف مد قبل همس طولا جاء فضله والغير دونه ما فضلا. الحرف مد قبل همز طولا كان متصل ومنفصل جاء ورش فضله حمزه والغير دونه ما فضلا أفتى. ثم فان ينفصل في القصر بادره طالبا بخلفه ما يريد ترى. يبقى سوس وابن كثير قولا واحدا بالقصر وبادره طالبا بخلفه، يعني دوري ابي عمرو و قالون بالخلاف بين القصر والتوسط. زاد طبعا ابن الغزري قال ايه وقصر المنفصل باللي حمى عن خلفهم داع ثمن، فقال داع ثمن ابن كثير وضعف القول انه حلف القصر في المنفصل. اما قالون وهشام والبصريين ابو عمرو يعقوب وحفص فلهما القصر والتوسط. يبقى زاد لحفص وهشام القصر او التوسط وزاد التوسط ليعقوب والسوسي اللي هو على القصر الموجود في الشرطيات. يبتدي بأن ينفصل فالقصر ليه عد قصر منفصل زيادة على ذرة وطيبة وشطية هشام وحص بالقصر. مدة ظل يمن السوسي ويعقوب زاد بالتوسط في المنفصل. وأجمع مد ابن ذكوان زاد بالإشباع المنفصل بطريق النقاش جوز فيتو ميس خلفن ميس خلفن ذكوان وخلفي والاتصال اتصال كل. يبقى واجمع متصل الكل عن بعض في وجه باشباع المتصل لكل القراء، وهذا قال عن بعض اهل الاداء وهو ضعيف لكن موجود، هو زياده على ما في الشرطيه والايه والضبط. ثم قال ومد للتعظيم كل من قصر عين قصرا للكل تين زين در. ابن الجزري قال ايه؟ والبعض للتعظيم عند القصر مد. البعض للتعظيم عند القصر مد. يعني اصحاب القصر لو مد التعظيم اربعه ساعة قصرهم المنفصل. فقل مثلا ايه؟ لا اله الا انت سبحانك. وهذا لحديثين ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد عن انس وواحد عن ابن عباس. من قال لا اله الا الله مدا هدى له 4000 ذنب من الكبائر. حديث اخر من قال لا اله الا الله مدا ادخله الله دارا سددها نفسه، فقال ذو الجلال والاكرام ورزقه الله نظر لوجهه الكريم. فمن منا من لا يريد النظر الى وجه الله الكريم؟ والحديثان ضعيفان. الحديثان ايه؟ ضعيفان. لكن عمل بهما بالتعظيم سيدنا الجزري، وهذه زياده على ما في الشاطبيه والدر. ثم قال عين قصرا للكل تأتي بزين دار. طبعا الشاطبي قال وفي عين وجهان والطول فضلا. ابن الجزري قال ونحو عين فالثلاثة لهم كساكن الوقف. كلام طيب. ونحو عين يعني عين واللي نحوها. العين دي لين زاد واللي نحوها لذين واللتين وهاتين لابن كثير دار، لانه بالنسبه له لين لازم. فلو فيها ثلاثه اوجه من الايه؟ من الطيب. ده هاتين القصص اللذين فصلت عندما ابن الجزري له ابن كثير له فيها ثلاثة أوجه، لأنه بيمدها طبق كامل لين لازم. فمثل عين عين عين عين أربعة ست. وكان أولى أن الشاطبي يقول مثلا ونحو عين وجهان والطول فضلا، ونحو عين يعني زي اللذين وهاتين. معانا طبعا ورش، فبيمد عين لين لازم أربعة وستة ولا يخسرها، لأن هو طرف اللين المهموز زي شيء وهي أربعة وستة. فهل اللين المهموز أقوى من اللين اللازم؟ وإذا كان نبع الأبياري فقال واللين غير لفظ شيء جديدا وعنه اسرائيل وسط وانددا. وارث من طريق الازرق له قطر اللين غير المهموز، غير شيء وسو وهيئه، ولكن عين لغة ايضا فيها ثلاث اوجه. لكن ما ينفعش يدي الليل المهموز زي شيء أربعة وستة ويدي عين الليل اللازم اتنين أربعة وستة. طبعا ثاني شرطية له التوسط الطول أربعة وستة في الشاطبية، لكن في الطيبة هيبقى له 2 4 6، لكن ما يبقاش له 2 عشان هو بيدي شيء 4 6، يبقى ليس له الا التوسط والمد من جميع الطرق. وعنه اسرائيل وسط ومدودة، أمر بتوسط ومد همزة إسرائيل لورش حيث وقع في القرآن من طريق النشر، زيادة عما له فيها من القصر من طريق الشفرية فيكون له فيها ثلاثة أوجه كغيرها من البدل، وسط ومدودة. ثم قال كلام رد الوسط مع شيء فلا والأصباني كقالون فلا. لدى فعل الجنس لا ريب لا شيء، ما لا تبرئة أو مبالغة في النفي أو لا مرد لا عوج لا شيء، فحمزة له فيها أربعة أوجه من الطيبة زيادة عن النشر، يعني له القاف والتوسط فيبقى له التوسط زيادة. والأصبعاني كقانون تلا، وله أيضا في لام رد وله في شيء زي ورش أربعة حركات. والأصبعاني كقانون يعني أخبر الأصبعاني كورش في المد كقانون، يعني الأزرق وقد الطول في المنفصل والمتصل، والبدل لو في 2 4 6 واللين المهموس ده في 4 6 فالظاني يبقى كقانون في المد، في المنفصل فصل توسط، في المتصل مثلا توسط، وهكذا. الظان هنورش خالق الازرق في باب المدود وخلفه في المد البدر ومد اللين، يبقى الظاني كقانون تالا في المدود. باب الهمزتين من كلمة. قالوا حقيقا أئنكم لأنعام غر وساهلا أأسجد الإثرى مقر. غر اللي هو رويس أمر بتحقيق الهمزة الثانية في أئنكم لتشهدون في الأنعام. ودي من طريق الناس زيادة على التسهيل له من طريق الضرة، يبقى له التسهيل والتحقيق أئنكم، وله أيضا إيه التحقيق أئنكم كحفص. وسهلا أن أسجد الإسراء أمر بتسهيل الهمزة الثانية من أن أسجد من خلقتنا بالإسراء لابن ذكوان زيادة على التحقيق من طريق الحرص، يبقى ابن ذكوان له التحقيق والتسهيل والتسهيل زيادة من الطيب. ثم قال ومد واقصر مسجلا لبى ولا يقصر ما بفصلت إن سهلا. ومد واقصر المد هنا ادخال ألف الفصل، يعني مثلا هشام له مثلا في كلمة أنزلة وأرقية له التسهيل بالمد أنزلة مثلا أنتم، ولو التحقيق بالمد أنتم ألقية، ولو التحقيق بالمد ألقية كحفص. فقال ومد واقصر مسجلا لب هشام له المد والقصر مسجلة مطلقة في الهمزتين من كلمة سواء كانت مفتوحتين أو مفتوحة ومكسورة زي أهلك، أو مفتوحة ومضمومة زي أنزلة وأقول وأرقيل لبى عن هشام. وطبعا هشام له من طريق الحفظ في الهمزتين المفتوحتين الإدخال قولا واحدة مع تفسير الثانية أو تحقيقها، ولو في المكسورة ومع المفتوحة التحقيق قولا واحدة مع الإدخال وعدمه إلا في الألفاظ السبعة اللي ذكرها الشاطبي، وفي في سبعة اللي قلت عنه رناريا، وفي سبعة اللي قلت عنه بمريم، وفي حرفي الأعراف والشعراء العلا أئنك إذ نعم فوق أصابها، وفي فصلت حرف وبالخلف سهلا، ولو بأنكم فصلت التسهيل والتخفيف مع الإثقال، ولو في المضمومة مع المفتوحة التخفيف قبل الوحيدة مع الإثقال وعدمه. وذلك يا أمة نبهكم بآل عمران. نعم. فقال ومد وصل مجزلا لبى، هذا زيادة. ولا يقصر ما بفصلت انتحلا. يبقى افاد النظم ان الهشام الاثقال بعده بين الهمزتين في الانواع الثلاثه، ويكون له في النوع الاول يعني همزتان مفتوحتان من طرف الناشئ اربعه اوجه، التسهيل مع الاثقال وعدمه والتخفيف مع الاثقال وعدمه. ولكن نص العلماء عن ثنائي الوجه الرابع وهو التسهيل من غير اثقال. يبقى لو سيسمع اوجه فقط التسهيل مع الاثقال والتخفيف مع الاثقال وعدمه. والوجهان الاولان هما التسهيل مع الاتصال والتخفيف مع الاتصال، ثابتان من الطريقين التيسير والنشر. اما الوجه الثالث هو التخفيف من غير اتصال، زياده في النشر على التيسير. ولو في النوع الثاني اللي هو مفتوحه وبعدها مكسوره، وجهان التخفيف مع الاتصال وعدمه مطلقا، سواء في المواضع السبعه التي ذكرها قبلي او ما كرر فيه الاتسام وغيره من المواضع. ويؤخذ هذا من قوله مطلقا. وعلى هذا يقول الوجه الذي زاده الناشئ على التيسير عدم الإدخال في المواضع السبعة. ثاني في الشرط الأول في سبعة اللي قلت عنه بمريم وفي حرف الأعراف والشعراء العلى، إنك ألف كان معا فوق صبيها وفي سورة حرف وبالقول في سهلة. لكن في الناشئ زاد وجه آخر عدم الإدخال في المواضع السبعة وفيما كرر فيه الاستفهام. وما على ذلك من الواضع ثم قال ولا يقصر ما بفصلت انتهانا. يعني هشام اذا سهل همزه ثانيه في ايتكم بفصلت فنوك في الفصل بين الهمزتين قولا واحدا ايتكم، ولا يجوز له في حال التسهيل ترك الادخال والف الفصل. يعني إذا حقق الهمزة كان له إدخال وعدم الإدخال فيكون له حينئذ ثلاثة أوجه، التسهيل مع الإدخال والتحقق مع الإدخال وعدمه. طب الوجه اللي زاد فيه من طريق النش عن التيسير والتحقيق بلا إدخال تحص. والنوع الثالث ما تكون فيه الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مضمومة فلم يجد النش على التيسير شيئا ولم يتعرض له النظم. ولو ان الشاطبي قال وفي ال عمران رووا لهشامين تحص وفي الباقي استقلون واعتلى، واحنا قلنا استدراك قلنا لو قال مثلا لهشام حقق هشام مع المد وعدمه في ال عمران مش تحص، وفي او انزل او القيا زاد بمد وسهلا. يبقى لو التحقيق مع المد وعدم في انبئكم بآل عمران، ولو التحقيق مع المد وعدمه في او انزل او القيا، والتسهيل مع المد. فانا قلت لو قال حقق هشام مع المد وعدمه في انبئكم وفي او انزل او القيا زاد بمد وسهلا، زاد على التخفيف مع المد وعدمه التسهيل مع المد. هذا استدراك ايضا والله اعلم بالصواب. نعم. طبعا كل هذا مشروع الشطبية والطيب من اراد. ثم قال الابياري وقبل ضمة بقصر باني والفتحة لا تبدل للأصفهاني. باء باني الواقلون قرأ في النوع الثالث لأن الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مضمومة، أو نبيكم أو انزل أو القيا بالقصر يعني بعدم الإدخال. وقبل ضمه بقصر باني، قصر يعني بلا إدخال. وهذا الوجه مما زاده الناشئ على الإيه؟ على الشاطبية. يبقى لو في النوع ده، النوع الثالث الاتصال عدمي مع التسييل، الاتصال عدمي مع التسييل على القاعدة. يعني التسييل على الاتصال عدمي. وقبل ضمه بقصر داني، ففي وجه زاد من الطيبة بالقصر لإيه؟ لقالون. ثم قال والفتحة لا تبدي للأصبهاني. يعني الدال الهمزة الثانية في النوع الأول بورش مالوش في الشرطية ليه؟ هو الألف أنا الآن الناس تبدلت ورش وإجراءات يقول هو مسهلة. طيب الثاني هنا سهل غنى خير من حلا وكل في الفتح لوى أبد الجلى كلفا. فجلى الأزرق وهو جان دون الدال وكل في التسهيل. أما الأظهار مش في التسهيل. فقال والفتح في المفتوحتين لا تبدل الأظهار، ما نبدل مين؟ الأزرق بس. والتسهيل بالإدخال. يبقى خالف الأزرق. لا هو قفل الأزرق في الوجه، لكن الوجه الآخر خالفه فيه. وطبعا تؤخذ موافقة الأزرق للأزرق، لأنه ذكر عدم تعارض الناظم له. لكن هو ايه ذكر الوجه اللي هو ايه خلفه فيه وقال والفتح لا تبدل الاصبهان. يبقى لو التسهيل فقط. هو قال في اول كلام في ترك ذكر الاصبهاني فهو وازرق موافقان. ثم قال الابيان امنتم اخبر له تحقيقها لي واسالا طه وحقق ملكها لاعراف وصلا زر وسال اعجبي لنا وأخبرنها غيث ذكي. يعني أمنتم في المواضع الثلاثة في العراف وطه والشعراء أخبر الأصبهاني كحفص ورويس أمنتم أمنتم أخبر له الأصبهاني يعني بهمزة واحدة ممدودة مدا طبيعيا قراءة حفص آمنتم في الثلاثة لحق الأظهار. فقال في الأزرق الأزرق لو تسيل آمنتم لو سنة البدل الأزرق خالف الأظهار. الأزرق قرأ بهمزتين الأولى بحفاقة وسنة سهامة آمنتم لو سنة البدل. أما هشام فزاد وجه بالتحقيق. قال أمنتم طه وفي الثلاثة عن حفص الرويس إلا الضاني أخبرا وحقق الثلاثة للخلف وشفى صف شم. للخلف فهشام زاد وجه اللي هو التحقيق زاد وجه عن التيسير. فتحقيق الهمزة الثانية في أمنتم في ثلاثة مواضع لهشام والوجه الآخر له بطريقة حيث تسهيل الهمزة الثانية آمنت يبقى له سهل وإيه وحق وحقق كشعبة. ثم قال أمنتم أخبر له تحقيقها لي واسألم طه وحقق ملكها لأعراف وسط الزر وسال أعجمي لنا وأخبرنها غيث زكي. يعني آمنتم في طه بهمزة الفيل الأولى محققة واستلام سهلة مبدون على سبيل السؤال والاستفهام لقنبل. وهذا الوقت بالذات النشر لقنبل عن الحرز. فقد قال والخلف زين امنتم طه واسال طه وحقق ملكها لاعراف وسط الظل. يعني لقنبل وجهان واحد كالبازي من طريق النشر والثاني تحفص من طريق الحرم. يبقى له آمنتم بالإيه؟ بالإخبار، والواد الثاني بالإيه؟ بالتسهيل، لأن هي آمنتم فيها ثلاث فيها الثلاث عن حفص رواس الأصغاني أخبرا بالإخبار حفص رواس الأصغاني وحقق الثلاث للقلب شفا صفش يقول آلهتنا والباقي آلهتنا بالتسهيل الثانية بعملتين الثانية مسهلة والثالثة منزلة للكل. وبعدين قنبل هيبقى له تحريف الهمزة الثانية مع الدال الأولى وهو خالقة في لفظ آمنتم في الملك على وصله وإليه النشور وآمنتم وله وآمنتم التسهيل والتحقيق. يعني يبدأ الأولى وهو خالقة ويسهل بخلف في الهمزة الثانية. يعني يقول قال فرعون وآمنتم قال فرعون وآمنتم وإليه النشور وآمنتم وإليه النشور وآمنتم وآمنتم. نعم. وهذا الوجه هو تحديث الثانية في الموضعين حال الوصل مما زاد من في الحيل. يبقى آمنتم في المواضع الثلاثة العرافة طاعة الشعار له عين على الأصبهاني، الأصبهاني له الإخبار كحفص آمنتم. وطبعا الأصبهاني الثلاثة أنا آمنتم فالهمزة الثالثة تبدأ للكل وتسقط همزة الاستفهام لحفص ورأس الأصبهاني. يبقى همزة مادة طبيعي آمنتم الأصبهاني كايه كحفص يبقى خلف الايه الازرق الازرق له تسهيل الثانية مع ثلاثة البدل آمنتم آمنتم آمنتم. يبقى الأصبهاني خالف الازرق من الطيبة زيادة على العرض بالإخبار فقال آمنتم أخبر له الأصبهاني عين عن البيت السابق الذي قبله انه قال والفتحه لتبدي للاصبهاني امنتم واخبر له تحقيقها لي هشام داد وجه بالتحقيق امنتم لانه قال ايه وحقق ثلاثه للكل فوشفا صفش يبقى له وجهين التسهيل امنتم في الثلاثه وله وجه زياده عن الحرز بالتحقيق آمنتم كشعبة وحزة وكساء وخلف وروح وذاك أن تحققها لي. ثم قال وسأل طه طه له وجهان وقل فزيد أن أطلب طه وله الإخبار كحفص وهو طريق الحفظ آمنتم في طه فقط قم بأنه من طه آمنتم ولو وجه آخر كالبزي آمنتم وهو طريق النشر طريق النشر زيادة عن طريق الحرز. ثم قال اسأل طه وحقق ملكها لعرافي وصلا ضر قنبل له وصلا لعرافي في الملك ابدال الهمزه الاولى واوا والثانيه له التسهيل بالخلف التسهيل والتحقيق فيقرا هكذا واليه النشور وامنتم واليه النشور وامنتم قال فرعون وامنتم قال فرعون وامنتم. يبقى الاجابه بتاعتك الهمزه الثانيه في الموضعين حال الراس من بدأ المشي لقنبل عن الحرب هذا في التسهيل فقط قال فرعون وهامنتم وعليه النشور وامنتم زاد التحقيق وعليه النشور وامنتم قال فرعون وامنتم يبقى له التسهيل من الحفظ والتحقيق من النشر في الوصف في الواو بعد الهمزه الاولى واو والثانيه الثانيه له فيها التحقيق والايه والتسهيل فالتحقيق من النشر النجاد عن الحفظ والتسهيل من الحفظ يبقى قدر وكيل من الطيبه التسهيل من الحفظ مع النشر والتحقيق من النشر زياده ثم قال وسال اعجمي لنا يعني هو في سورة فصلت زاد على الاستفهام للشام بوجه تفسير الثانية مع الاسقال وعدمه طبعا والنظم في قصور لما نص عليه لما نص على التسهيل فقال وسال اعجمي لنا ثانيا هينسهل المفروض ايه يسهل همزه الثانيه مع الادخال وعدمه سهل بمد وبعدم المد فالنظم فيه قصور وربما يؤخذ بين وبيوت واقصد مزبله اللبنه البيت الذي سبق وهذا الوجه هو افراد همزتين على الاتفاق بهشام من ذات النشر والوجه الاخر له هو افراد همزه واحده على سبيل الاصدار اعجمي لانه قال ايه؟ الطيبة قالوا اعجمي حاميم شد صحبة اخبر دبلني غصب الفهم فجاب الاخبار بقبل وهشام ورويس بالخلاف يبقى زاد بوجه الاخبار وفي وجه زيادة اللي هو الايه الاستفهام والاستفهام هيبقى عليه تسهيل مع ايه ادخال معدمه ثم قال وسال اعجمي لنا واخبرناها غيث ذكي غيث هو رويس وذكي هو ايه؟ قم ولا اخبر زد لي غصق الفوم طيب ده زاد ايه؟ الوجه الاخبار لرويس وقنبل زاد وجه زاد النشر اللي هم ايه همزه محققه فمسهله محققه مسهله هذا المذكور لقنبل من الحرز الرئيس في الظهر يبقى ايه له الخلاف له الاخبار اعجمي وله وجه اخر حمزتين لاستفهام واحده محققه والاخرى سهله قنبل ورويس اعجمي كحفص ثم قال وامدته مع ان كان مز وابدلوا ائمة كلا لمن يسهلوا لفظ اعجمي وامدته مع ان كان مز يعني ابن ذكوان لو اتخلق بالفصل في لفظ اعجمي زياده على الحرز وزاد قال ان كان اعجمي خلف بوليا ادخال الف وهذا الوجه زايد على الايه؟ على النشر زايد في النشر يعني على الحرز طبعا الوجه الاخر له عدم الادخال هو المذكور في الحرز يبقى له ادخال الف الفصل ها؟ التسهيل مع السرعه في الفصل وعدمه يبقى في وقت زياده بالاصفار يبقى تفسير الهمزة الثانية معنى قالوا عدم. نقرأ أعجمي أعجمي. ردته مع أن كان. أن كان ذا مال. حيث الألف بعد الهمزتين إلى المكان أيضا. وقال فك زال عن نشر. لأنه قال إيه؟ فأن كان قال إيه؟ قال يقبل أن كانوا على محبوعات وحققت في إصابة. وقال إيه؟ أن كان عجمي خلف مليا. أن كان ذا مال. فله وجه إيه؟ الزيادة ده. إدخال ألف بدل الهمزة الثانية. يبقى ده الأدراك ده مبناش عمل خبز. أو عدم الإدخال. والإدخال مع التسليم وعدم ده. ثم قال: وأبدلوا أئمة كلا لمن يشاهده، لأنه في الشرطية الأئمة بالخلف قد مات وحده وساهل سبع وصل وفي النحو أبدلا. ليس من طريق الحفظ الإبدال، لكن هنا في الطيبة الأئمة تنساهل أوابدل فطرنا حرم وما تلاح بالخلف كان مسهلة وتنصحي بالقفص الثاني والسجدة في معه المد نص. هذا ايه زياده الابدال ائمه لمن يسهلوا، اللي هم مين بيسهلوا بقى؟ اللي هو يسهل اوراق الحط غير حرم ابو عمرو ورويس وحرميون نافع بتسير الضعف. وطبعا ابو جعفر عندما يسهل له الايه صالح الف ائمه، ولو وجه الابدال ائمه غالب القصص الثاني في الموضع الثاني في القصص، وفي موضع السجدة له أيضا إدخال تحت التسهيل أئمة، وزاد على الأظهر بهذا. وإما أصلها إيه؟ أئمة كما إمام. إمام وإمام وإمام أئمة. مشكلتها إن فيها همزتين وميمين اسمه توالي أمثال. والمشكلة الثانية إن الهمزة الثانية ساكنة، وكل حرف يسكن يخف إلا الهمز يسكن يثقل. فأضغمنا الميم في الميم ونقلنا حركتها للهمزة الساكنة، يبقى اتغلبنا على مشكلتين، هو الأمثال في الميم والهمزة الساكنة، فبقى أصبحت آئمة بعد ما كانت آئمة. همزتان الساكنة الثانية ساكنة وميمين، تولي أمثال في همزتين وميمين والهمزة الثانية ساكنة. فأضغمنا الميم في الميم وأضغمنا حركتها إلى الهمز الساكنة، خلصنا من السكون بتاع الهمز، أصبحت أئمة. في مشكلة ثانية إن في همزتين ورا بعض، فحط غنى نحر أبو عمرو ورويس ونافع بن كثير وأبو جعفر سهل أودل أئمة أو أئمة. ومد اللاحة بالخلف هشام مد بواجب في المد مع التحقيق طبعا بالخلف يقول أئمة وله أئمة. وبعدين ومد اللاحة بالخلف ثنا أبو جعفر زاد بالإيه بالخلق ألف مع التسهيل. والله طيبة جميلة لو يعني تكتفوا بها، لكن مجرد ذكر الدين تذكرنا وتربط الثلاثة. نعم ربط أكثر جمالا وإكمالا. نعم وأبدلوا أئمة كلا لمن يسهلوا. يبقى علماء القراءة أبدلوا الهمزة الثانية الياء في كلمة أئمة في جميع المواضع لمن نسبوا تسهيل ثاني الهمزتين من كلمة ثاني بتسهيل وأبو عمرو وأبو جعفر وأبو ويس قطع غنى حلم. وهذا الوجه هو إبدال ياء مما زاد النشر للمسهلين، والوجه الأخر هو التسهيل كما ورد في الإيه وتاه سما وصل وقل في النحو أبدلا، وهذا ليس من طرف الحرز ليس من طرف التجديد يعني. فيقول له في أئمة في نافع بن كثير بن عمرو وويس والكهنة كثير بن إدخال وكثير الحمص أئمة والدالياء غير إدخال أئمة وابن زيادة النشر وقال أبن جعفر والجامع كثير بن إدخال أئمة وكثير التحذير والدالياء أئمة ابن زيادة النشر يبقى الدال ده ابن زيادة النشر على الحرز وعلى التحذير والتيسير. وطبعا الإدخال ممتنع من رجل الدال لكل من له هذا الوجه. ثم قال ومد ساحلا بالأصفهاني في سجدة ولا قص ثاني اللي هو الايه والأصفهان بالقصص الثاني والسجدة دي معه المد نص مع أبو جعفر ساعة التسجيل أدخل ألفا فأبعد إدخال ألف الفاصل بين هندسي أئمة مع تسجيل الهمزة الثانية أئمة للظاهر موضع سجدة ولعل منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا يبقى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وموضع سجدة القصص وجعلناهم أئمة يهدون لم نعم يبقى وجعلناهم أئمة يدعون الى النار. فيوافق الاذرع في الموضع الثلاثة الاخرى موضع التوبة فحكول ائمة الكفر موضع الانبياء لعناهم ائمة يدعون بعدنا وموضع القصص ولعناهم ائمة فله التسليم بلا ادخال ائمة والابدال ياء بلا ادخال ائمة وزاد او خالف الاذرع في موضع القصص والموضع الثاني وموضع السجدة بالتسهيل مع الإدخال. أئمة في القصص الموضع الثاني أئمة يدعون إلى النار وفي السجدة أئمة يدعون إلى الأمر إذا لم نصب. كم الهمزتين من الكلمتين؟ يقول الأنبياء هل أولى أسقطا إن وثق زاهد غلا والأظهان ثاني ذا لن يبدلا همزتين من كلمتين بل همزتين كلمتين ابن الجزء يقول أسقط الأولى في اتفاق الزيد غدا خلفهما حز وفك الجنود يبقى اللي بيسقط الأولى قال نحن أبو عمرو ويوقف في المقطوعتين بين هدى قانون البنزل قانون البنزل بشكل فقط ويوقف ايضا في المتفقتين سواء مفتوحتين او مقطوعتين او مقطوعتين زين غدا خلفهما بالخلاف لقنبل ورويس طبعا الواجب الثاني لقنبل والخلاف يعني هيبقى هنشوف دلوقتي مثلا الاخرى الرئيس قنبل وارسل تقريبا وكان في الدار وبس ده كان جوده يبقى له التسليم الثانيه ولو ادانا حرف ده مين؟ ده اللي هو ذكر قنبل اما رويس فلو التسليم الثانيه وطبعا لما سهل الثانية يحقق الأولى ولما يسقط الأولى يبقى إيه؟ يحقق الثانية. فوضع الأولى الثقة إن وثق ذاه الغنى، يعني رويس وقنبل في المتفقتين سواء مصروفين أو مصروفين أو مضمونتين زي مثلا هؤلاء زي جاء أمرنا زي أولياء أولئك بس لمدة الأولى كأبي عمرو بوجه زائد على نقيم على الإيه؟ على الحلف وعلى التحذير قنبل ورويس الاولى اسقطت ان وثق زاهد غنى المتفقتين يعني فراى مصروفتين زي شرع او مصروفتين البغائيين او مضمونتين زي اولياء اولئك قنبل ورويس زاهد غنى وطبعا اذا اسقط الاولى هيحققوا الثانيه وهذا وجه زياده على الايه؟ على التيسير والتحديث. يبقى سبب المد له من قبيل المنفصل فيقصر قم قولا واحدا ويقصرها او يوسطه كويس. يبقى قم الوجهان اخران فسير خلاف بين البيت وقال حرف المد في الانواع الثلاثه. وسائل اخرى رويس قم بنو وغرق ما سيعمله وقيله الدلو مدا تكابودا. والاصبعان ثاني اذا لم يبدها. وسائل الاخرى رئيس قم بالورش ازرق اصبعان بالتسهيل الثاني. اما قيلة تبدل مدى ذكى هبوده يقول ازرق الوجه اخر وابدال الهمزه الثانيه حرف تمام الاصبعان ليس له ذلك الوجه. الاصبعان ثاني الهمزه الثانيه لا لم يبدي لا الاصبعان ليس له ابدال الثانيه حرف مد كالازرق كما يبدلها الازرق. هل لو تسير الثانية بين في الأنواع الثلاثة فقط؟ يبقى يوقف القدر في التسهيل لكن يخالفه في الإبداع. الهمزة المفرد يؤيد الإبدال خذ وأبدي بالخلف فيما يبدل الثلثي حالات. يؤيد الإبدال خذ ابن وردان امر بابدال همز يؤيد حيث وقع في القران. ابدال اهو خالص. وهذا الوجه زياده عامه في الدور اما التحقيق. التحقيق والابدال. وهذا قال ايه؟ والفهم يحضر الوقت ابدل قدس يؤيد خلف قدس. ابن وردان له وجه زائد وهو التحقيق وله ايضا الابدال. يبقى ده عن ما قلت له التحقيق له ممكن ايه الابدال. يؤيد الابدال خذ. يبقى يؤيد وله يؤيد. يؤيد تحقيق في الضره ويزيد يؤيد الابدال بين الايه؟ بين النشر. ثم قال وابدلها بالخلف فيما يبدل الثلثي حالا. ابو عمرو له الخلف من الروايتين فيما يبدل الثلثي من همز ساكن وذا قال وكل همز ساكن ابدل اذا خلف. هناك في شرطين قال ايه وابدل الثلثي طب وابدل الثلثي كل مسكن من الهمز مادة غير مجزوم نجله. يبقى الثلثي فقط لكن هنا فالطيبه ازاد الدون قال وكل همز ساكن ابدل اذا خلف. الغلف ابو عمرو كله يعني. يبقى كل ما تدور السوسي في الهمز الساكن يكون الدور في الهمز الساكن لازم تدور السوسي وكان التحقيق والمذكور في الحفظ ولو الابدال من النشر. لكن السوسي لو كان الاول ابدال هو المذكور في الحفظ التحقيق وهو الذي في النشر. ثم قال والمؤتفق كلا بدا نبئنا ثقه لصبهان مطلقا لا جئنا نبأت هيئ لؤلؤا وكأس تؤويه تؤوي الرأس رئيا بأس. ليقرأ مؤذن لئلا وأبدلي ما شاهد الفؤاد قاسئا بلي بأي ذي الفاء واختلف سواها وثانيلا بقصص رعاها. طبعا هو في الطيبة ليه وافق في المتفق بالخلف بر. يبقى والمؤتفقة أهوى والمؤتفقات بالتوبة والمؤتفقة والمؤتفقات تبدأ بغوص سكينة لقانون زيادة عن الحال ليس من قانون الإبدال من الحال. فجاءت في الفيناء الوافق في المتفق بالكل في بعض فقال والمتفق كل بدا يبقى قالوا له وجه في ابدال والمتفق والمتفقات. ثم قال نبئنا ثق طبعا هنا في الطريقة والكل ثق مع كل فنبئنا ربنا من الخلاف فكتاب الناس جاب عمر الجداد في الأرض نبئنا يوزو نبئنا بتأويل هو خلاف الوقع لأن الناس جاب لا وجه التحقيق وكان على الناظم أن يصارع سيد التحقيق يبقى له الايه؟ التحقيق والابداع هي الخلاصة أربعة فرغوا الوجهان الإبدال وهو مشكلة في الضرة والتحقيق زاده في النشر نبئنا المعصوم نبئنا ثم قال الظالم مطلقا لا جئنا نبأ تهيئ لعوعا وكأس لؤيه توقي الرأس رئيس البأس الأنظار عن ورش في رفع نفس أبدل الهمز المفرد الساكن مطلقا سواء كان فاء كلمة أو عين كلمة أو لام كلمة أبدل حرف المد من جنس حرف ما قبله ولن يستثني إلا خمسة أسماء وخمسة أبحاث اللؤلؤ حيث وقع مرفوعة أو منصوبة أو محركة أو مرتبة كأس كيف جاء منصوبا أو مدلولا الرأس كيف ورد مرفوعا أو غير مرفوع بأس معرفة مذكرة مرفوعا أو غير ذلك رؤيا بمريم والأفعال جئ حيث كيف جاء جئنا جئناكم جئتمونا نبأت وما يؤمن نبأ أنبئهم أما نبأ نبأتكما وهيئ فيهيئ وتؤوي وتؤوي مرة واحدة خمس أسماء وخمس أفعال الأسماء اللؤلؤ كاف الرأس بأس رئية خمس أفعال جئ أبعت هيئ ها ويهيئ وتؤوي وتؤوي وذكر رب عنها الراجل قال ايه والأظهار مطلقا لا كاس واللؤلؤ والرأس والرئي الباس على خمسة أسماء وبعدين قال ايه تؤوي وما جئت من بأت هي جئت وكذا قرأت هي وهي طبعا فهو نبه لها الرجل بلن يقرا مؤذن لئلا تؤدي اذا شئت والفؤاد قاسعا ملي لاي ذي الفاء والسلف سواها وتهتم بقطص الرعاه ده بالاقراء قرانا ويقرا يحقق الهمز ذلك كله وقرا بالهمز لفظ المؤذن حيث وقع ولفظ لئلا في البقره والنساء والحديد يقرا يقصد بالقران تقرا الكلام ده مين عين على مين الاظهار هو قال والاظهار مطلقا لكاس والولوء على الراس والاباس وتؤي وما يؤمن نبته هي وجئت وكذا قرات فانا نقرا وقال عن مؤذن لانه قال ايه ويبدل الاظهار مع فؤاد الا مؤذن استثنى مؤذن وقال له ازرق اليلا يبقى اليلا ما فيش غير الازرق بس يبقى الاظهار ملوش فيه الأزرق في المعلة الثلاثة البقرة والنساء والحديد وحمد ربكم يبقى بيقول ايه اقرأ قرآنه هو اقرأ اللي هو كذا اقرأ وما يجيء منه مؤذن هو استثناها عن الأظهار مع فؤاد إلا مؤذن لألا لأن الألا أزرق فقط أزرق لي إلا وأبدي ناشئة ناشئة الفؤاد خاسئة أمي لأي ذي الفاء واختلى سواه يعني ايه؟ وقال برضه والأظهار وهو قال خاسئ ملي وناشئة وزاد فبأي بالفاء بلا كسب وقلته بأي يعني ايه؟ يعني استثنى كلمة مؤذن وإقراء وسلسل الآلة و وقلب الأرض سبحان الأزرق في لفظ والفؤاد الإسراء وفؤادك برود وانتظرت عبد الهمزة في هذين المضايم لأنها عين كلمة أما الأظوار فيبدلها وذاك الأبدي ناشئة وهو قال خاسية مولي وناشية وذاك فبأي فبأي خاسية ومولي فيبقى ايه هيبدل ايه بظهر فؤادك فؤاد وناشيه وخافيه ناشئه اللي هي في صوت المزمل من نشاه الليل قبل الظهر يا خالقه والفؤاد الفؤاد ومطعمه فؤادك والفؤاد حتى يبقى خالصه الفؤاد وقاسية بالملك خلق البصر وقاسية قاسية إذن هي خالصة وملي بالجن ملئت مليت يبقى ايه هو شد جذب عليها قال وهو قال قاسية ملي وناشئة وجذب بقى وين قال ايه وأبدلي ناشئة والفؤاد وقاسية وملي بأي بأي بأي بالفاء بالفاء بلا خلف وخلفه بأي بأي جت ثلاث مرات بس بأي أرض تموت بأي ذنب قتلت فهيكون مكتوب أما فبأي جت 35 مرة فبأي حديث في واحدة في الأعراف وواحدة في الجاثية وواحدة في المرسلات وفبأي ربطة تتنارة في الحج وواحد ثلاثين فبقى الاقي عندك ما تقدمها فاللي هي بالفاء بالخلف فبيي واللي هي بالغير فاء بأي وبيي في الخلاف ففي الخلاف بين الإبدال والتطبيق والأظهار طبعا مش موجود في الايه؟ في الشاطبية ثم قال بأي غرفاء واختلف سواها اللي هي من غير فاء يعني فله التحقيق والايه؟ والإبدال أما بالفاء بلا خلف فبأي 35 بتوع الفاء انت 35 واختلف سواها اللي هي بأي 3 فأي أرض تموت بأي زي المفتر بأي يكون مفتوح وسهلا بقصص رأيها وقال لي وعنه ثابت ما انه كان اخرى بأكتف قبل الأبدان أفضى رأيته امرأة بالقصة برأس وراء من العقوص رأيتها بتعجب رأية يوسف تأذن العقاف بعد خلفا فأمر الناظر بتسيل همزة رأيها تهتز بالقصص بين الأذهان ها؟ ده تفسير أيضا هو أراده معنى وسهلا بقصص رعاها ثم قال كذا رأيتهم رأية يوسف رأتهم مع رعاه نمل بوصفة رأيتهم تعجب مع أخرى اطمئن وأفأنت وكأن فأمن لأملأن أفأصفى وكأن تأذن الأعراف والكلك استكن في إبراهيم وفي النسيء وإهبط ولا تبدل له أريت بل سهلا غض من غدر ينبع عليها وقال عنه سهل اطمئن وكأن أخرى فأنت الهمزة الأخرى فيه فأنت أين الهمزة الأخرى؟ لأفا أنت يعني أفا أنت أفا أمنة مش فأمنة الهمزة الأخرى الهمزة الأخيرة يعني لا أمل أن أصفى أفا أصفاكم لكن وأصفاكم تعزكم فرش فيه الأصوات بتاعت الإسراء رأيتهم في ساجدين رأى في القصص لما رأته ورآه لم تقص رأيتهم تعجب رأيت يوسف رأيت على نفسك يا رب أنا شمس القمر رأيتهم في ساجدين هذا من العراف بعد الثلاثة في العراف بلا كلف أما بالخلاف في تأذن إبراهيم نفس الكلام موجود سهل وواضح هو نفس الكلام بس بيجمعه يعني الأرضاني سهل العمل المصطفى عبد الفتح في كلمات مخصوصة وخالف الأزرق في ذلك، فقال إيه كذا رأيتهم رأيت يوسف رأيت مع رأاه نبل موسفة رأيتهم تعجب مع أخرى اطمئن وأفأنت وكأن فأفأن لأم لأن فأصفى ويك أنت أدم عرام مركوب استكن في إبراهيم وفي النسيم مثل ولا تبدل له أريتم بل سهلا. يبقى الأزرعني هيسهل الهمزة المقطوعة بعد الفتح في هذه الكلمات المخصوصة رآها تهتز بالقصص رأيت اللي هي في يوسف رأيت عن عشقات رأيته في يوسف رأيته بسيدي رأته بالنام فلما رأته حسدت رآه بالنام رآه مستقر رأيتهم تعجب المنافقين اطمئن هذه الهمزة الثانية فيها اطمئن واطمئنوا بها مثلا يفسر تونس اطمئن به بالحج أفأنت حالة الإفراد أفأنت تكرر الناس أفأنت وفي الجامعة أفأنتم لو منكرون أفأنتم وكأن كيف أتت كأنما كأنهم كأن الله كأن لم تغنى بالأمس حتى لو كان مخففة هذا آمنة سواء كانت دوار الجماعة أو تجربت منها وهي في خمس مواضع أفأمنها القرى أفأمنوا مكر الله بالأعراف هذا أمنوا أن تأتيهم بيوسف أفأمن الذين مكروا بالنحل أفأمنتم أن يبتلى بكم بالإسراء سهل الهمزة الثانية في هذه الكلمة في جميع مواضعها اللي هي إيه أفأمن الهمزة الأخرى مش الأولى أيضا الكلمة الحداشر لأم لأن وهي الأربع مواضع بالأعراف وهود والسجدة وصلاة سهل الهمزة الثانية لأم لأن الكلمة اللي بعدها أصفاكم بالإسراء وقيدها بالهمزة الأخرى لأن وأصفاكم بالغريب هذا الأخرى بلا تسليم له فيها لأنها ليس له همزة أخرى. كلمة 13 ويكأن اقترنت باسم ظاهر زي ويكأن الله أو بضمير ويكأنه. الكلمة 14 تأذن في الأعراف فاستأذن ربك سهل قولا واحدا واختلف عنه في استأذن ربك بإبراهيم في التسهيل والتحقيق. ثم تمت نسيء التوبة أما نسيء جلالتهم في الكفر للظالم الهمز خالف الأزرق لأنه طلق عن نسيء إذا الهمز يأمع إبراهيم الياء قبلها. ثم قال ولا تبدل له أرأيتم بل سهلا أرأيت كل روم سهلها مدى وبعد الأبد الجنة خلفا أرأيت أو أرأيتم أو أرأيتكم طبعا ورس له فيها وجد له فيها الدال ورس نقل الأزرق وله فيها التسهيل فالأظهر يقول التسهيل بس فلاش له جدا أرأيت كل روم سهلها مدى هذا مدى أبد الجنة في الخلف فيهما فيبقى له ثلاث غرش من طرف الأزرق فالأغرق له الإبدال أرأيتم ولو أرأيتم التسهيل فالغرقان يوافق التسهيل ولن يبدل ولا يأخذ الوجه الثاني الايه يوافق الأزرق لا تبدل لو أرأيتم بل سهلة أرأيتم يعني في مقرر كويس وشفتها كويس يحتاج يبحث من يبدل وإذا كان يعني أخذها محبة فقط يعني مجرد تسهيل المسألة نعم. ثم قال وأدغن هنيئا وبريئا وبري سبت كهيئة له فأظهري يعني نبدأ الهمزة كاء مع الإضغام الياء قبلها هنيئة بريئة بريئة لثبت الأبضاع هنية برية وبري وأنتم بري بريئون وأنا بري بري وهذا الوقت لما تدعو الناس التابعة وطبعا الوقت الآخر الإظهار وهو في التحذير والضر وأبدأ هنيئة بريئة وبري ثبت الأبضاع كهيئة كله فأظهري يعني أظهر هيئة القيد في آل عمران المائدة لأبي جعفر وآل عمة الضرة بالإضغام كهية، يبقى له من طريق النشر الإضغام والإضغام، الإضغام والإضغام. باب النقل والسكن الساكن وغيره. قال الأديان: الآن في الإخبار بالخلف قطر والأصبهان معه في ملء اختلف، فانقل بواو عاد الأولى فهر وبالذي لخلف في السكت قر، أو مع موصول فدا وبعضهم في غير شيء أو بلا سكت يعم، أو عكس ذا ولو يكون حرف مد وغيره إدريس مع مولا عمد. كلمة الآن للإخبار ثبتت بالخلف للمروز له يقال وردان، وردان قال إيه؟ من كذا قال إيه؟ وانظر إلى الآخر غير حرف مد وارش إلى هكذا بها أسد وافق من استبرق وصلت الآن خذ ويونس به خفيف. يبقى في كلام للوردان الان اللي هام الاخباريه، اما يونس به خفيف قانون والوردان قولا واحد. عشان كده الان في الاخبار بالخلف خفيف، بالخلف خفيف، خفيف اللي هو مين؟ ابن وردان. لو الخلاف في الاخبار في الان جاء علامه في الايه؟ التحبير. ولكن الآن المستخدمة قولا صحيح. يعني الآن حصلت الحق يبقى له وجهان، النقل والتحقيق. الآن والآن. لكن الصفحان قلنا قانون واحد، فيبقى له زي قانون وزي ورش في المستفهام بتاعت موضوع يونس، بيقول آلان وآلان وآلان، تسير مع القاسم مع النص، والتمثال تحت القصر مع النص. ليه؟ الصفحان يقول: وانطلعت تحريك طول أبصرا وانطلعت تسكين ثالث عن المنزل. ثم قال: والأرضان معه في ملء اختلف. طبعا وانقل الى الاخر غير حرف مد الورش، النقل الورش النقل الاصبهان. ثم قالوا: قلوا الاصبهان مع عيسى اختلف. يبقى في خلاف الاصبهان وعيسى بن وردان بالخلاف. يبقى الاصبهان عايزين اسم ملء، ولو النقل في الارض اقرا ملء الارض، هذا الوجه له وحده منفرد به، ويجي في الخلف بتاع ملء ولو الارض قولا واحدا. وانقل الازرق على حرمة الورش ازرق اظهران، الوجه الاخر كالازرق يقول ملء الارض. اما عيسى الخلاف فلو النقل في الملء وليس له في الارض نقل، فيقول ملء الارض منفرد عيسى به نوتان، ويجي الوجه الاخر بعدم النقل اقرا ملء الارض كما في القراء. ابن الجدي واضح مسألته واضحه جدا، هو بقى الابياري عايز يوريك الخلاف اللي موجود بين الطيبه وشده الضر. قال: والاظهار معه في ملء اختلف. ملء الارض فيها خلاف الاظهار. معه مع مين؟ مع ابن ورده. يبقى مرة أخرى الوردان له إيه؟ وجهان. النقل عدمه، ففي النقل يقرأ ملء الأرض واحدة، وفي عدمه يقرأ ملء الأرض كباقي القراء كحفص. والأصباني في نقل النقل يبتل معها الأرض يقول ملء الأرض منفرد، وفي عدم النقل في ملء لكن لا نقل في الأرض يقرأ كالأزهر من أولاول يبقى أربع أول. هذا معنى البيت. الآن في الإسرار بالاستفهام بتاع يونس في الخلف قطف الدرنة والخلافة أقوى التحقيق يقرأ الآن بحص التحقيق له الآن والأصبعان. أما في الاستفهام يقرأ كطالون ورش الآن آلان وآلان والأظواني معه محمد الدال في المسجد الثالث أظواني مكيش أكثر. نعم يبقى الأظواني محمد الدال أصولي معهما في النقل في ملء ملء الأرض على عمران وقلنا بأسيح المعروف. وطبعا لو رأيت الناظر بيان مثل الأزواني عن ورش في النقل هيكون موافق الأزرق في منهاجه في نقل الأرض. ثم قال وانقل بواو عاد الأولى باعه فبالذي لخل في الذكر قر أو مع قصور حدا وبعضهم فقتل شيء او بيسمعهم او عكس ذا ولو يكون حرف ند غيره ابليس معمولا عمد. يعني وقت الواو على الاولى بهر عادة الأولى بالنقص عن دال الهمزة التي بعد اللام وهو ساكنة للمرموز أو بالباء وهو قالون. طبعا في الشرطية قال إيه؟ وقل عام الأولى بإسكان الأمين وتنوينوه بالكسر كثير ظلالة وأدرم باقيه بالنقص وتوهم وبتوهم وبالبتو بالأصل والظلة كقالون والنقص وتوهم الحقوه لقالون حال النقل بدءا وموصلا. يعني قالون هيقول عاد اللؤلؤ واذا قرر حل من الشرطين واذا بدا يقع على الاصل وتكتب بامر الاصل بالنقص الكلية وتكتب مكتب التعرض فعلا راى الاولى ويقرا اللؤلؤ ويقرا لؤلؤ زاد من الطيبه بقى زاد ايه؟ قال وقلت همزي الوقت النقل ده وعاد الأولى بعاد الأولى ما دخله بالغلط المقبولة وقلت همز الواو في النقل بسن وقت غير ورش من أصل أدب وقت غير ورش في النقل أجل. يعني إيه؟ يعني هيقول عاد اللؤلى وله الخلف عاد اللولى. أه يبقى جاد وإذا بدأ يقول الأولى وله الأولى وله لولى وله الأولى وله لؤلى هذا هو الايه المراد وانقل بواو عاد اللولى بهر يبقى لو النقل عبد الهمزه قانون هذا رجل زياده في النشر غير الهمز يبقى له وجهان مع النقل الهمز وعد عاد اللولى وعاد اللولى. ثم قال وقل بواو عاد الاولى ظهر وبالذي لخلف في السبت قار او مع مصول سدا وبالذي لخلف في السبت قار يعني قار ده وخلاف قرا بالوجه الذي ثبت لخلف في السبت واستفتى عن علم شيء والمفصول ده اللي ذكر الشاطبي رحمه الله لما قال وحركة الوجه كل ساكن آخر صحيح في الهمز وحكم مسهلة وعن حمزة في الوصل قلت وعنده واصل في الوصل فكتب مقللا ويثبت في شيء وشيئا وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة من تلا وشيء وشيئا لم يزد يبقى في زيادة ايه زيادة وبالذي لخلق في التفت قر او مع موصول سدا وبعضهم في غير شيء او بلا فك يعم او عكس ذا ولو يكون حرف مد وغيره ابليس مع مولى عمد. هو يعني اولى ان احنا نقرا ابي عشان نفهم الباب ده. بيقول لي واستدفع عن حمزه في شيء وقال البعض معهما له في منفصل والبعض مطلقا وقيل بعد مد او ليس عن خلاد استكثر قيل ولا عن حمزه. يعني في سكت عزمه الحمزه واذا سكت حمزه يبقى يسكت بمراتب. المرتبه الاولى شيء وقال، المرتبه الثانيه البعض معهما مع شيء وقال له في منفصل في المفصول ياخذ شيء وقال، وبعدين المرتبه الثانيه المفصول من امن، والبعض مطلقا ياخذ المفصول قم ام. المرتبه اللي بعدها كده بعد ما مد منفصل ولا مد مضطر يبقى شيء وقال قد مرتبه اولى شيء وقال والبعض معهما له في منفصل المفصول يعني ايمان امن يبقى المرتبه ايه ثانيه. البعض مطلقا مرتبه ثالثه وهي ايه موصول قران. وكده بعد مد منفصل يبقى مرتبه رابعه، وكده بعد مد منفصل يبقى مرتبه خامسه، أو ليس عن خلاد السبت السرب يسكت لخلف وليس لخلاد. كلا ولا حمزة عن المدن السابع لا خلف ولا خلاد. ثم قال الخلف عن إدريس غير المد أصدق مخصوصا. إدريس من خلف العاشر له أيضا السكت وعدمه. الخلف فإذا سكت يسكت غير المد أصدق مخصوصا. خصوصا السكت الخاص يبقى سكت عن شيء وقال مرتبة الأولى، شيء وقال والمفصول من آمن مرتبة ثانية. وبعدين شيء وقال والمفصول والموصول بالسكت المطلق زي قوم آن. وعدم السكت. ثاني سكت يسكت عن شيء وقال وشيء وقال والمفصول من آمن يبقى نفسه سكت خاص. إذا سكت عن الموصول يبقى مطلقا. زي القرآن. وقيل حفص بن زكوان نفس الكلام اتقال على ادريس اتقال على حفص بن زكوان. حفص ايضا له السكت بشيء وقال مرتبة أولى، مرتبة ثانية شيء وقال والمفصول من آمن. شيء وقال والمفصول والمفصول ده مطلقا أو السكت المطلق. وكذلك ابن زكوان. ولذلك قال وانقض واو عاد الاولى بها وبالذي لخلف في السكت قال او مع موصول في تن حمزه كله في تن حمزه وبعضهم في غير شيء او بلا سكت يعم بعد السكت او عكس ذا ولو يكون حرف ماد زاد سكت الحمد على الماد المنفصل المتصل قال ماد وغيره ادريس مع مولى عمد ادريس ومولى بن ذكوان وحمد حفص كما قلنا والقلب عن ابراهيم فغير المد اصدق مخصوصا وقيل حفصا من ذكر. الكلام بتاع الطيبه اسهل بكثير جدا جدا. ثم قال وتركوا في عوجا مرقدنا بالرام والراق بنص حصنا. يعني عدم السكت في عوجا ومرقدنا وبران ومراق ورد عن نص برد بنص عن حص. يبقى ورد من الشرطية السكت قولا واحدا في عوجا ومرقدنا ومراق وبران، ولكن زاد ماشي بوجه ثاني عدم السكت. يبقى وزان السكت وعدمه. وموجود في الشرطية في سورة الكهف قولا واحد فقال وسكتة حفص دون قاطع لطيفة على ألف التنوين في عوجا بلا وفي نون مراق ومرقدنا ولام برانا والباقون لسكت موسى. لكن هنا في الطريقة قال حفص وابن ذكوان وفي هجا الفوات حيث طاع ثقفي وألف مرقدنا وعوجا برانا من راق اللي حصل كل فتن. يبقى حصل له خلاف في السكت وعدمه. يبقى ترك السكت في عوجا مرقدنا برانا من راق بنص حصل. وكان اولى ان ينبه عن حصل فيهم لكنهم حصل حصل عاصم. يبقى اذا الهتات ورد من الحب وورد ايضا السكت وعدمه في قادر العوجة مرات مران بالكل زاد عدم السكت يعني في الطيبة. وهو ما ذكره الشيخ الأبياري وقال وطرقوه في عوجة مرقدنة بران مراتا بنص الحفصي. وقف هذا الشام على الهمز وادغام ذال إذ وذال قد عادت توقف نقف باخد راحة كده سوى شاي ولا حاجة سوى شاي هو كافيه وانا برضه اشرب شاي اخد خمس دقايق كده صراحة. انا عايز رجالة مش عايز شوية خيال. ايه الحكاية دي؟ لا عايز رجولة. الرجولة ما لهاش دعوة بالذكورة. انا ذكر بس احنا بقى بس بقى